وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وأشهدهم على

نعم المولى ونعم النصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى.